السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، ففي هذه الليالي المباركة من هذا الأسبوع الذي يليه نعلق على كتاب من كتب أحاديث الأحكام، كتاب ألفه إمام من أئمة الحديث ومن أهل الأثر، ألفه بأسانيد قال عنها أهل العلم إنها أصح الأسانيد. فالمؤلف هو الإمام الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري الشافعي، المولود 25 و700، المتوفى 86. والكتاب اسمه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، كتاب مشهور متداول، نعم ليست شهرته كشهرة العمدة والبلوغ والمنتقى، لكن على طالب العلم أن يعنى به لما يمتاز به مما ذكره المؤلف في مقدمته ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. الكتاب مروي بأسانيد قيل عنها إنها أصح الأسانيد، وإن كان هذا القول وهو وجود أصح الأسانيد على الإطلاق، وإن قال به جمع من الأئمة، إلا أن المختار خلافه. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته بعد أن عرف الحديث الصحيح بقوله: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذ. وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع والمعتمد، شوف والمعتمد هو يقول هذا إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده، وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولم من عمم. المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، هذا المعتمد. لماذا؟ إلا لو نظرنا إلى الأسانيد المفضلة عند أهل العلم التي قالوا عنها إنها أصح الأسانيد، القول الأول من هذه الأقوال قول إمام الصنعة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. هل هذا أصح وأقوى مما يرويه غير ابن عمر من الصحابة؟ وهل هذا أقوى مما يرويه غير نافع عن ابن عمر كسالم مثلا؟ والأكثر على أن سالما أجل من نافع، نظرنا إلى مفرداته. أبو هريرة حافظ الصحابة على الإطلاق، ما نسي بعد أن بسط رداءه مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فهل نقول إن ما يرويه ابن عمر أصح مطلقا مما يرويه أبو هريرة أو عمر نفسه وهو أجل بمفاوز من ابنه عبد الله بن عمر؟ فإذا نظرنا إلى مفردات هذه التراجم جزمنا بأن المعتمد كما قال الحافظ العراقي رحمه الله إمساكنا عن حكمنا على سند، لأنه أصح مطلقا. أيضا يلزم من هذا أننا نصحح بل نرجح ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر إذا اعتمدنا قول إمام الصنعة الإمام البخاري رحمة الله عليه على ما يرويه غيره، وإن كان ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر خارج الصحيحين على ما يرويه غير هؤلاء مما في الصحيحين، والأمة مطبقة على تقديم ما في الصحيحين. المقصود أن الحكم على سند بأنه أصح من غيره مطلقا فيه ما فيه، كما أن الحكم على حديث بعينه بأنه صح مطلقا من غيره كما أطلق بعضهم على بعض الأحاديث أيضا فيه ما فيه، أو على راو من الرواة بأنه أوثق من غيره مطلقا في جميع الأحوال فيه ما فيه، بل هناك قرائن وهناك أمور تعرض للمفوق ما يجعله فائقا، وإلا فأهل العلم فضلوا بعض الرواة على بعض، وعند التعارض رجح بعضهم على بعض ما لم تدل قرينة على ترجيح المفوق على هذا الفائق. الحاصل أن هذا القول المرجوح عني به أهل العلم ودونوه في كتبهم يستفيدون منه في حال المعارضة مع الخلو عن القرائن ترجيح هذه التراجم بعضها على بعض، ولو باعتبار القائلين فما يرجحه البخاري من هذه الأسانيد أرجح باعتبار القائل مما يرجحه ابن أبي شيبة مثلا وله قول في المسألة. هذا القول بالإطلاق وجد نظيره لكن مع التقييد وهو أخف، فقيل بأصح الأسانيد عن أبي بكر رضي الله عنه وأصح الأسانيد عن عمر رضي الله عنه، أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد المدنيين، وهكذا مما استوفاه الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث. هذا القول الذي قرر الحافظ العراقي أن المعتمد خلافه ألف فيه هذا الكتاب وجعل أسانيده من هذه الأسانيد المفضلة عند أهل العلم، وهذه على كل حال ميزة للكتاب يمتاز بها على غيره، وإن كان غيره يمتاز بالاستيعاب مثلا، لأنه قد يعوز في باب من الأبواب أن يجد حديثا مروي بسند قيل فيه أنه صح الأسانيد، بينما يجد لهذا الباب حديثا مناسبا من لا يشترط هذا الشرط. فلا بد من الإعواز في هذا الكتاب، وهذا هو الذي جعل كثير من طلاب العلم لا يعنى به، لكن ميزته وهو أنه مروي بهذه الأسانيد النظيفة ميزة جديرة وخليقة بالعناية. قد يقول قائل وجدنا أحاديث حكم عليها بالضعف عند أبي داود أو عند الترمذي أو عند الحاكم والبيهقي ومن تأخر، وهي مروية من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، تكون علتها من دون مالك، تكون علتها من دون مالك. هذا الكتاب طبع مرارا، طبع قديما، وهذه الطبعة التي صورت وهي أفضل الطبعات بعناية محمود حسن ربيع، مطبوعة قبل 67 سنة، لا أكثر، قبل 70 سنة، 70 سنة، طبعة لا بأس بها في الجملة. طبع بعدها طبعات لا يعتمد عليها ولا يوثق بها، والأخطاء في هذه الطبعات لا تحتاج إلى بيان. فإحدى هذه الطبعات ذكر في غلافها في وجه الكتاب للحافظ العراقي المولود، شوف على الجلد، المولود سنة 806، هو متوفى سنة 806، فإذا كان الخطأ في وجه الكتاب فماذا عما في داخله؟ العادة أن الناشرين والذين يعنون بنشر الكتب يعتنون ويعنون بعناوين الكتب، لأنه إذا عثر على الخطأ في الصفحة الأولى فماذا عما في جوف الكتاب؟ هذه المطبعة التي طبعت هذا الكتاب وذكرت أنه مولود سنة 806 لا يوثق من مطبوعاتها، فهي مطبعة تجارية لا عناية لها بالتحقيق. أيضا طبع الكتاب مرة ثانية وفيه خطأ في نفس العنوان، هم قالوا تأليف الحافظ زين الدين عبد الرحيم وحاطينا على الحسين الياء شدة مكسورة كان الحسين، نعم، المتوفى سنة 26 و800، خطأ، هذه وفاة الابن الذي ألف من أجله الكتاب وليس وفاة المؤلف، فمثل هذه الطبعات لا يوثق بها ولا يعتمد عليها، وعلى طالب العلم أن يعنى بالطبعات التي تتولاها أهل العلم في نشرها. والمطابع القديمة في الغالب يتولى تصحيح الكتب فيها علماء، يتولى التصحيح فيها علماء، والغالب على المطابع المتأخرة الغالب أن الأهداف والله أعلم بالمقاصد التجارة، ولذا لا يهمهم أن يصحح الكتاب على يد عالم متقن محرر جهبذ أو على يد أي طالب يحسن القراءة والكتابة، كما وجد من الأخطاء والأوهام بعض الطبعات التي تدل على ذلك. فعلينا أن نعنى بهذا أتم عناية، ولنحرص على الطبعات القديمة ولو مصورة عن القديم أفضل من النشر الجديد ما لم يبين أن هذا أو يعرف أن الذي تولى تحقيق الكتاب له عناية ومعرفة وخبرة ودقة في التحقيق، وذكر مبررا مقبولا لإعادة تحقيق الكتاب كوجود نسخة صحيحة مخطوطة لم يطلع عليها من طبع الكتاب أولا، وإلا فالكتب التي طبعت قديما لا سيما الكبار لا يعدل بها شيء. ولا عندنا طبعتان من هذا الكتاب على صفحة الغلاف خطأ، فكيف بما في جوف الكتاب؟ ما ظنكم بمطبعة تطبع كتاب الإمام البخاري عن عنوان جزء القراءة خلف الصلاة؟ جزء القراءة خلف الصلاة، أخي كيف خلف الصلاة؟ يعني إذا كان هذا هو العنوان في المحتوى وش يصير؟ ناهيك عن التعليقات والتخريجات والتحقيقات التي يذكرونها مما لا قيمة لكثير منه. قد يقول قائل محمود حسن ربيع هذا الذي طبع الكتاب أخطأ في طبع شرح المصنف على ألفيته وسماه فتح المغيث وليس اسما له وإنما هو اسم لشرح السخاوي. الرجل اعتمد على نسخة خطية أزهرية عليها هذا الاسم، كون هذه الكتابة كتبت مع النسخة أو ألحقت أخيرا واغتر بما في كشف الظنون، المقصود أنه له تأويله، لكن هذا خطأ واحد، وطبعته لشرح المصنف من أفضل الطبعات. هذا الكتاب المسمى تقريب الأسانيد والذي نحن بصدد شرح ما يتيسر منه تولى مصنفه شرحه بالتناوب مع ولده، وولده إمام حافظ الذي من أجله ألف الكتاب بالتناوب. وإن أشكل تمييز مال الأب من مال الابن لأنه متداخل متقطع، يعني ما نقول الجزء الأول الثاني للأب والباقي للابن، لا، أبواب من الأول للأب وأبواب من الأول للابن وهكذا متداخل. والذي طبع الكتاب بين بعض الشيء من مال الابن وميز ووضح اعتمادا على نسخة خطية. هذا الكتاب ألفه الحافظ العراقي لولده الإمام الحافظ أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 26 و800، ذكرت وفاته بدلا من وفاة أبيه، وهو إمام حافظ، والهدف منه أن يحفظ هذا الولد ويقتدي به من له عناية بهذا الشأن أحاديث بأسانيدها، لأنه يقبح بطالب العلم أن لا يحفظ أحاديث بأسانيدها ولو قلت، لا سيما مع النقل المعروف عن ابن خير أنه لا يجوز لك أن تروي أو تنقل أو تحتج بحديث ليست لك به رواية. هذا القول قيل، وإن كان المعتمد عند أهل العلم خلافه، المعتمد عند أهل العلم خلاف هذا القول، وإلا لو قلنا بأنه لا يجوز لك أن تنقل من كتاب أو تحتج بحديث أو تعمل بحديث ليست لك به رواية، استغلق الأمر على كثير من طلاب العلم الذين ليست لهم روايات بالكتب. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، نقل الإجماع على ذلك. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، يعني لا تنكر، خلاص حديث في البخاري يجزك تنكر، دعه في البخاري ولا تحتج به ولا تعمل به حتى تكون لك به رواية. لكن ابن برهان وهو من علماء الأصول نقل الإجماع على خلافه. نعم، الإجماع العملي في الأمة على خلافه، الإجماع العملي في الأمة على خلاف هذا القول. أهل العلم قاطبة ممن ليست لهم أسانيد متصلة منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينقلهم ويحتجون بأحاديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرها من دواوين الإسلام ولو لم تكن لهم بها رواية. فلننظر في مدى التساهل في نقل الإجماع، يعني نقل الإجماع على أنه لا يجوز ونقل الإجماع على الجواز تباين، وهذا تساهل شديد واسع الخطو في نقل الاتفاق. كثير من أهل العلم ينقلون الإجماع في مسائل الخلاف فيها معروف، لكن هذا لا يعني أن طالب العلم لا يهاب الإجماع. حينما قال الحافظ أو الشوكاني رحمه الله تعالى: دعاوى الإجماع التي يدعيها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، هذه الدعاوى أقول تجعل طالب العلم يهاب الإجماع. ليش ما يهاب الإجماع؟ لماذا لا يهاب الإجماع؟ احتمال أن يكون إجماع حقيقي، وإذا شذ عن الأمة واتبع غير سبيل المؤمنين لا شك أنه على خطر. وإن لم يثبت هذا الإجماع ووجد مخالفة قل الأحوال أنه قول الأكثر، فعلينا أن نهاب الإجماع إلى أن نجد مخالف من يعتد بقوله من أهل العلم. نقرأ المقدمة على الأخوان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله ونفعنا بعلمه وتأليفه وجميع المسلمين. هذه المقدمة كما هو واضح من ناسخ الكتاب، وكثير من النساخ يذكرون مثل هذا، وهذا مما يتميز بنفسه، مما هو متميز بنفسه، لا يحتاج أن يقال هذا من الناسخ أو يقول الناسخ قلته، لا ما يحتاج، هذا متميز بنفسه، لأن الحافظ العراقي لا يمكن أن يقول قال الشيخ الإمام إلى آخره. الشيخ الحافظ العراقي رحمه الله يقول الحمد لله الذي أنزل إلى آخره. نعم، هذا متميز بنفسه ولا يحتاج إلى تمييز. كثير من النساخ يذكر مثل هذا، يبتدئ به كتابته ثم يأتي بما وقف عليه من تأليف، والتأليف كما تعلمون طرائق المتقدمين تختلف فيه عن طرائق المتأخرين. التأليف عند المتقدمين يذكر في المؤلف الراوي عن المؤلف، الراوي عن المؤلف يذكر اسمه في كل مقطع وفي كل حديث كان أحاديث، راوي الكتاب عن المؤلف. فإذا نظرنا إلى موطأ الإمام مالك ماذا نجد من الأسانيد؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، في رواية يحيى بن يحيى في كل حديث. في المسند الأصلي قال عبد الله حدثني أبي، في تصانيف الشافعي رحمه الله تعالى قال الربيع. الذي يخفى عليه طريقة المتقدمين في التأليف يقول من الذي قال عبد الله في المسند حدثني أبي؟ شخص آخر. إذن المسند ليس للإمام أحمد ولا لعبد الله، إنما هو لشخص آخر، يقول هذا الشخص الثالث قال عبد الله حدثني أبي. ومن لا يفهم طرائق المتقدمين يقع في خطأ مضحك وهو في الوقت نفسه محزن. يأتي من لا ناقة له في العلم ولا جمل فيؤلف كتاب إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي. الأم ليست للإمام الشافعي. ليش الأم ليست للإمام الشافعي؟ الشافعي ممكن أن يقول قال الربيع، مستحيل. لكن هذا إذا ننفي كل كتب المتقدمين كلها على هذه الطريقة، لا بد أن ننفي. المسند للإمام ليس للإمام أحمد، الموطأ ليس للإمام مالك، لأن فيه حدثنا يحيى بن يحيى وغيره من الرواة. ننتبه الأخوان لمثل هذا. نعم المتأخرون درجوا على حد مثل في مؤلفاتهم، لكن على من يتصدى لتحقيق كتب المتقدمين أن لا يتصرف فيها، لا يتصرف فيها. ومن الخطأ الذي وقع فيه الشيخ أحمد شاكر على إمامته وجلالته في هذا الشأن أنه حذف عبد الله من الإمام أحمد، وحذف الإمام أحمد، جاء مباشرة بشيخ الإمام أحمد ليواكب تأليف المتأخرين. هذا التصرف يا أخي، تصرف في كتب الآخرين، هذا لا تسنده الأمانة العلمية التي ينادون بها ويطمطمون بها. على كل حال هذه فائدة جرنا إلى ذكرها، ما نحن بصدده من قوله قال الشيخ الإمام العالم زين الدين عبد الرحيم: لأن طالب العلم الذي لا يفهم مثل هذه الأمور يقول العراقي يزكي نفسه. كيف يقول العراقي؟ العراقي يقول لنفسه قال الشيخ الإمام العالم زين الدين يزكي نفسه، والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم. لا، الحافظ العراقي من أبعد الناس عن هذه الأمور، من عرف سيرته عرف أنه من أبعد الناس عن هذه الأمور. نعم، قد يحتاج في بعض المواضع لشحن ذهن الطالب وتحريضه على حفظ هذه المسألة أن يمدح هذا البيت ويمدح هذه المسألة وتحرير هذه المسألة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فاحرص على هذه الفائدة علك أن لا تجدها في مصنف آخر البتة، يثني على ما جاء به لحفظ همة طالب العلم، لكن ليس هذه العادة قاعدة مضطردة عنده. ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يشرح أحوال المقربين، المنهج اليومي للمقربين، يشرحها بدقة من واقع ومن خلال النصوص ومن خلال التطبيق العملي الذي يزاوله هو، ومع ذلك يقول: هذه حال المقربين والله ما شممت لهم رائحة. تواضعوا، يشرح بالتطبيق العملي، تجزم ابن القيم يطبق هذا الكلام، فهم أبعد الناس عن مثل هذا الكلام، ولا يظن بهم أن يقولوا مثل هذا الكلام. وأنتم أيضا بجميل خلقكم وكريم شمائلكم احتملوا مثل هذه الاستطرادات. نعم. الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم. الحمد لله الذي أنزل الأحكام، ذهبنا نشرح المفردات، ما يكفي ولا يحتاج إلى الكتاب إلى سنين، لكن إجمالا نقول الحمد يعرفه الأكثر بأنه الثناء على المحمود بالجميل الاختياري. وابن القيم رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا التعريف، لأن الحمد شيء والثناء شيء آخر، كما في حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فالثناء غير الحمد، والأكثر يعرفون الحمد بالثناء. ابن القيم اختار أن الحمد هو ذكر المحمود بأوصافه الجميلة مع حبه وتعظيمه، وتكرار المحامد ثم ثناء عنده. الحمد لله واللام للاختصاص، الذي أنزل الأحكام، الأحكام يعني المستمدة من كتاب الله جل وعلا المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام ومن سنته عليه الصلاة والسلام، التي هي في حكم القرآن وحي يوحى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام في وقائع كثيرة يوحى إليه بوحي من السنة لا من القرآن، بوحي من السنة لا من القرآن. والأصل أن الوحي عرفا عند أهل العلم خاص بالقرآن، لكن السنة في حكمه هي وحي كما قال جل وعلا. الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم، أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم، لاختبار الناس، أنزل الأحكام لامتحان المكلفين، ليمضي علمه القديم من تقسيم الناس إلى شقي وسعيد، ليمضي هذا الحكم الذي كتب قبل أن تخلق الخلائق بكم؟ 50,000 سنة. لإمضاء هذا الحكم ولتقسيم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير أنزل الأحكام، ولا كيف يتم اختبار الناس المطيع من العاصي؟ الله سبحانه وتعالى يعرف، ولو لم يعمل هؤلاء ولو لم يخلقهم يعرف أن هذا تركيبه، وهو الذي أودع في هذا التركيب من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار، ولا يبالي جل وعلا. لكن ليخرج الأمر إلى عالم الشهود وليقيم الحجج على خلقه، فيمضي فيهم هذا العلم القديم الذي كتبه عليهم عدلا منه جل وعلا بمن هم ممن كتبوا من العصاة، ورحمة بالفريق الآخر الذين هم أصحاب الجنة. نعم. وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم. لئن شكرتم لأزيدنكم. العاقل لا يفتر عن الشكر، لأنه لا يزال في نعم تتجدد ونعم تترى، نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعاقل الناصح لنفسه يلهج بذكر الله وشكره، وفي دبور كل صلاة يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. والتسلسل في الشكر مطلوب، لأن الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، الشكر الثاني نعمة تحتاج إلى شكر، فعلى المسلم أن يبقى دائما وأبدا حامدا شاكرا ذاكرا مخبتا منيبا إلى ربه جل وعلا منكسرا بين يديه. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم. القويم والقيم والقيم، دينا قيما ودينا قيما، ذلك دين القيمة. المقصود أنه قويم مستقيم من غير عوجاج ومن غير مسالك تخالف الصراط المستقيم. نعم. المنعوت بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. خلقه القرآن، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، تطبيق عملي لما جاء من مكارم الأخلاق في كتاب الله عز وجل. وإنك لعلى خلق عظيم، وخلقه كما قالت عائشة رضي الله عنها القرآن. نعم. المنعوت بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. نعم. بدأ بالبسملة ثم الحمد لله ثم الشهادة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء من القرآن الكريم وبخطب النبي عليه الصلاة والسلام ومراسلاته، وامتثالا للأمر في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والامتثال يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاة والسلام دون إفراد لأحدهما عن الآخر. وقد أطلق النووي رحمه الله تعالى الكراهة لمن أفرد الصلاة دون السلام، انتقادا لمسلم في صحيحه رحمه الله. وإن خص الحافظ بن حجر الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني ديدنه لا يصلي ولا يسلم أو يسلم ولا يسلم، لكن من كان يجمع بينهما غالبا يسلم أحيانا يصلي أحيانا وقد يغفل أحيانا هذا لا يقال في حق الكراهة، لكن امتثال الأمر إنما يتم بالجمع بينهما. ولم يقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على الآل، صلى على الآل لما لهم من حق على الأمة هو من حقه عليه الصلاة والسلام، ومن تعظيمه وتوقيره وتعزيره وإنفاذ وصيته في آله أن نصلي عليهم تبعا له تبعا له. وأيضا لم يقتصر على الآل، لأن الاقتصار على الآل صار شعارا لبعض المبتدعة فأردف ذلك بالصلاة على الصحب، ولم يقتصر على الصحب لأن الاقتصار على الصحب صار شعارا لآخرين، فجمع بينهما. وللآل حقوق، وللصحابة الذين وصلنا الدين من طريقهم حقوق أيضا، هم الذين حملوا الدين، وهم الذين أوصلوه، وهم الذين بلغوه، وهم الذين فتحوا البلدان ونشروه في المعمورة، فلهم حق علينا أن نعطفهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخلاف بين أهل العلم في الصلاة على غيره عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستقلال، أما تبعا له فالإجماع قائم على أنهم يصلى عليهم. نعم. وبعد، فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام. وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، أو من المقدمة إلى المقصد. والسنة إنما تتأدى باللفظ النبوي أما بعد. هم يقولون الواو قائمة مقام أما، ولذا يقترن جوابها بالفاء لأنها تقوم مقام أما، وإلا فالأصل أما بعد، والسنة لا تتأدى إلا بهذا اللفظ. جاء في هذا اللفظ أما بعد أكثر من 30 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ومراسلاته. أما بعد، أما شرطية، وبعد قائم مقام الشرط، وجواب الشرط ما بعد الفاء المقترن بالفاء، وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم. لماذا؟ لأن قبل وبعد والجهات الست لها أحوال، إما أن تضاف فتعرب، أو تقطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه وتعرب مع التنوين، أو تقطع عن الإضافة مع نية المنوي مع نية المضاف إليه، وحينئذ تبنى على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد. ساغ لي الشراب وكنت قبلا، قد خلت من قبلكم، مقصود هذه أحوال بعد وقبل، ومثلها في الحكم الجهات الست. أما بعد، اختلف العلماء في أول من قالها على 8 أقوال يجمعها قول الناظم: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوان، وداود أقرب، ويعقوب وأيوب الصبور، وآدم وقس، وسحبان وكعب ويعرب. هذه 8 أقوال، على كل حال هي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أردت أن أجمع، أردت أن أجمع يعني قصدت إلى جمع أحاديث لابنه، وطلاب العلم في حكم هذا الابن لابن أبي زرعة. عرفنا أن هذا الابن اسمه أحمد بن عبد الرحيم، متوفى 26 بعد والده ب20 سنة، جد واجتهد وسهر وتعب حتى أدرك وصار من كبار الحفاظ في زمانه رحمه الله تعالى. نعم. يكون متصل الأسانيد بالأئمة الآلام، فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار. عدة بل بأف الله عنك بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار. نعم، عناية أهل العلم بالأسانيد وحفظها ومعرفتها ومعرفة الرجال لا تحتاج إلى أن تبين في مثل هذه الاجتماعات، بل هي غنية عن البيان. الإسناد هو المعتمد عند أهل العلم في قبول الأخبار وردها، السند المعتمد، منه يسمى ما يستند إليه ويعتمد عليه مسند، يعني يستند إليه. وأهل العلم يستندون فيه على الأسانيد، يستندون ويعتمدون على الأسانيد، فطالب العلم يقبح به أن لا يحفظ أسانيد. ونرى همة كثير من طلاب العلم المتون، يحفظون المتون دون أسانيد، لكن طالب العلم عليه أن يحفظ من الأسانيد ما يطيق حفظه، وإلا حفظ الأسانيد بالنسبة لكثير من طلاب العلم تشق. لكن هناك سلاسل مشهورة عند أهل العلم يروى بها كميات كبيرة من الأحاديث تريح طالب العلم، يمكن إدراكها من خلال تحفة الأشراف، تأتي إلى سند يروى فيه يروى به مئات الأحاديث، تحفظ هذا السند وترتاح، فيكون عندك مئات أحاديث في سند واحد، تأتي إلى سلسلة أخرى وهكذا من أسانيد المكثرين. تأتي على سبيل التمرين والتدريب أن تحفظ الأربعين متونة كما ألفها النووي، وتبحث عن أسانيدها في الكتب الأصلية التي انتخبت من هذه الأحاديث، فتحفظ الأربعين بأسانيدها، يكون لك وجه بين طلاب الحديث. أن تعيش لا تعرف أسانيد، يعني يمر عليك الرجل لا تدري، أحيانا يمر بعض الرجال على بعض الكبار يشك هل هو رجل أو امرأة، هل هذا يجمل بطالب العلم أن يتردد في راوي هل هو رجل أو امرأة؟ يجمل بطالب العلم أن يتردد في مثل هذا، أو لا يعرف أن هذا من رواة البخاري وهذا من رواة ابن ماجه؟ يحسن هذا بطالب علم؟ وقفت على فهرس جعل واثلة بن الأسقع مع النساء، واثلة، قلت إذن جويرة بن أسمى وش بيسويه بضع؟ أين يضع جويرة بن أسمى إذا وضع واثلة بن الأسقع مع النساء؟ شيء يقبح جهله بطالب العلم، يزري بطالب العلم. والحمد لله، يعني الاتجاه إلى السنة وتطبيق السنة وحفظ السنة هذا الآن ظاهر واللامع، لكن لا نقتصر على المتون. قد يقول قائل مثلا أحفظ التقريب، نقول صعب حفظ التقريب، لكن لو أدمنت النظر في الكتب الأصلية وراجعت عليها الشروح وما قاله الشروح عن هذا الراوي أدركت هذه الأسانيد بالتدريج، أدركتها بالتدريج، لأنك تعمد إلى التقريب مثلا متعب على هذا، لا سيما من لا تسعفه الحافظ، لكن يقرأ في إرشاد الساري مثلا ما ينتهي من الكتاب إلا عنده ثروة كبيرة من الرجال مضبوطة بالحرف، ومع التكرار خلاص يرسخ هذا العلم في ذهنه. فالأسانيد على طالب العلم أن يعنى بها، وأنتم في وقت الحفظ فيه ما زالت الحافظة طرية غضة تقبل، لكن إذا انتبهتم فيما بعد وندمتم على ما فات ولا تساعة مندم، لأن الحافظة والذاكرة تكلف، وإذا لم يداوم عليها ويستمر الحفظ عليها خلاص تقبل، كغيرها من الغرائز إذا عطلت ضعفت، إذا عطلت ضعفت. فعلينا أن نعنى بالحفظ، والمتون هي الغايات والأسانيد وسائل لهذه الغايات، لكنها لها أحكام المقاصد، بها تحفظ هذه المقاصد. نعم. يستغنى بها عن حمل الأسفار في الأسفار. حمل الأسفار، الأسفار جمع صفر وهو الكتاب، يستغنى بهذه الأسانيد التي تحفظ من خلال هذا الكتاب عن حمل الكتب. في الأسفار جمع سفر، والأسفار نقل، نتصور الإنسان ينقل كتبه من بلد إلى بلد ومسافر رايح جاي معه كتبه كلها أو ما يحتاج إليه من كتب صعب، لكن يحفظ يفتح. قد يقول قائل جاءت هذه المحمولات وفيها علوم الأولين والآخرين، فيها كل شيء، قرص بقدر كف اليد فيه كل ما تحتاج. نقول نعم وسائل معينة، لكن لا يعتمد عليها ولا تخرج طلاب علم، يستفاد منها في الأسفار لكن لا تغنيك عما في صدرك، لا يمكن أن يستغنى بها عما في الصدر، العلم ما حواه الصدر. فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس وهو في صدره. نعم الحفظ وحده لا يكفي، بل لا بد من الفهم، ولا بد أيضا من العمل ليثبت هذا المحفوظ، والعمل هو الثمرة المرجوة من العلم. نعم. وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار. ما يحتاج إلى أن تقول أحضر صحيح البخاري أحضر صحيح مسلم، وأن في مجتمع طلاب علم تذاكرون مسألة أو تذاكرون حديث من الأحاديث وطرق هذا الحديث وعن من يروى هذا الحديث، إذا حفظت مثل هذه الأسانيد. نعم. ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. نعم. هو قلد في هذا الكلام ابن خير الإشبيلي صاحب الفهرست المعروف الذي نقل فيه الإجماع على أنه لا يجوز لك أن تجزم بنقل شيء، تنقل ولا تجزم ولا وانت ليست تلك به رواية. وذكر حافظ رحمه الله في ألفيته: قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع. وعرفنا أن الإجماع نقل أيضا على نقيضه. نعم. ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع. قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، طالب العلم يعنى بالعوالي من أجل حفظ الأسانيد، فيرتفع إلى كتب المتقدمين، يبدأ موطأ مالك، أسانيده ثنائية، وإذا نزلت صارت ثلاثية، يقرأ في مسند الإمام أحمد وفيه من الثلاثيات أكثر من 300 حديث عوالي، لكن كل ما نزل طبقة زاد راوي إلى أن يصل إلى التساعيات والعشاريات إلى زماننا هذا وفيه أكثر من 20 راويا. فعلينا أن نعنى بكتب المتقدمين لنضبط الأسانيد. أسانيد مالك سهل، لكن هات أسانيد المستدركة والبيهقي، دون حفظها خرط القتال، دون حفظها خرط القتال. ولهذه الفائدة والميزة اعتمد المؤلف على الموطأ والمسند، اعتمد المؤلف في أحاديثه على الموطأ والمسند، ينقل السند والمتن من الموطأ والمسند، ويخرج الأحاديث مما يوافق هذين الكتابين، لأن اللي يقرأ المقدمة في فهمها عسر ما لم يتصور هذا الكلام. نعم اقرأ. وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة. تراجم ولا تراجم؟ نعم. سؤال. سؤال يا شيخ. نعم. ما وش السؤال يا شيخ؟ تراجم كما قلت أو تراجم؟ في تراجم محصورة. تراجم عن بالحجارة ولا بيه؟ ها؟ في تراجم. كيف؟ تراجم. تراجم. تراجم. نعم. تراجم جمع ترجم. تراجم. تراجم بالحجارة. نعم. نعم. تراجم. نعم. الله عنك. رأيت أن أجمع حديث عديدة في تراجم محصورة كما ها؟ كما صنعت سابقا ما جبت كده تراجم لا الله. إخوان إذا أراد شخص أن يحفظ شيئا هذه فائدة أن يصحح قبل الحفظ لأنه إذا حفظ على خطأ لا يمكن أن يصحح يصعب التصحيح إذا حفظ على خطأ ونظيره حفظ الأذكار قد يكون طالب العلم حفظ الأذكار في دراسته الأولى من الابتدائي أو من المتوسط ومؤلف الكتاب المقرر نزل في نقله إلى كتاب أقل من والذكر موجود في الصحيحين مثلا ثم إذا انتبه أن الصحيحين ينبغي أن ينبه طالب العلم والناصح من غيرها يريد أن يحفظ لفظ الصحيح لا يستطيع وقد حفظ غيره هذا شيء مجرب يعني حفظ ذكر مثلا في لفظه يختلف عما في الصحيحين حفظه من الكتاب المقرر وصاحب الذي ألف الكتاب المقرر ما يعنى بالصحيحين مثلا يأتي به على ما حفظ أو سمعه أو تلقاه أو تلقنه يصعب حفظ اللفظ الأصح وإن كان أول صحيح وقل مثل هذا في حفظ المتون الموصى به أن لا يحفظ طالب العلم لا سيما النظم في كل فن إلا واحد يكون أوفى من غيره لو أتينا إلى مصطلح الحديث جاء طالب مثلا وحفظ البيقونية ثم قيل له نظم النخبة أفضل حفظ نظم النخبة ثم قيل له الألفية أفضل حفظ نظم الألفية طيب تأتي إلى موضوع أنت تشرحه تريد من كلام العراقي يطلع لك كلام البيقوني قبل تريد كلام البيقوني يطلع لك كلام الصنعاني فيحصل لبس واختلاط اللهم إلا من كان عنده حافظ تسعفه في التمييز ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن لحفظه على قدره يا الله يكفي المطلوب يعنى بمتن واحد لأن لا يحصل عنده الخلط كم من يوم أردنا كلام العراقي وطلع علينا كلام الصنعاني أو العكس فالموصى به أن يعتمد على متن واحد يكون أجمع هذه المتون وأنفع له فإذا حفظ الإنسان الشيء على الخطأ يصعب لا سيما إذا كبر أن يعدل هذا الخطأ نعم رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة تمام وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة إما مطلقا على قول من عممه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد نعم الأحاديث التي أوردها كلها من المسند والموطأ وعرفنا السبب علو الأسانيد قصر هذه الأسانيد لتحفظ فاعتنى بهذين الكتابين لتقدم مؤلفيهما من أجل العلو يعني العلو قلة الوسائط بين المؤلف والنبي عليه الصلاة والسلام أظن العالي والنازل معروف ما يحتاج إلى أن يشرح العالي والنازل فن من فنون علوم الحديث إذا قلت الوسائط بين المصنف والنبي عليه الصلاة والسلام قلنا عالي إذا كثرت الوسائط نازل فالعوالي عند مالك مثلا اثنين مالك عن نافع مالك لما المؤلف نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام الإمام أحمد ثلاثة البخاري فيه عوالي ثلاثيات عدتها 22 حديثا ثلاثيا، وفيه نوازل. في حديث واحد تساعي، في حديث واحد تساعي. هذا نازل بالنسبة للبخاري، لكن التساعي بالنسبة للحافظ العراقي عالي ولا نازل؟ عالي، عالي جدا، عنده تساعيات وعشاريات عوالي بالنسبة له. لماذا؟ لأن بينه وبين البخاري كم قرن؟ هذا 56 و200، وهذا 806، كم؟ 5.5 قرون، 5.5 قرون بينهم. يعني لو جرت الأمور عادية على مر السنين لكان التساعي عند البخاري نسبيا يصل إليه الحافظ العراقي بكم؟ 3 أضعاف، 3 أضعاف. وأهل العلم قاطبة يفضلون العوالي، يفضلون العوالي. لماذا؟ لأنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ. ما من راوي من الرواة إلا ويحتمل أن يتطرق الخطأ بسببه. ما من راوي من الرواة، لو فترضنا أن حديث خماسي مثلا وحديث ثلاثي، نقول حديث ثلاثي أعلى من الخماسي وأفضل، والعلماء يرحلون من أجل حديث واحد ثلاثي أو حديث عالي. وأمنيتهم ماذا يتمنى الإمام يحيى بن معين؟ يتمنى إيش؟ نعم، بيت الخالي وسند عالي، أو ابن المديني، أيهم؟ نعم، المقصود أن الأمنية عندهم يتمنون أن يوجد بيت خالي وسند عالي. بيت خالي علشان إيش؟ لأنهم مرنوا أنفسهم على الأنس بالله عز وجل. أما صور شخص منا بيت ما فيه أحد، يعني على لسانه شاء أم أبى أنه يساكن الجن، ينتظر بس من يطرق الباب أو يطلع أو يخرجه من البيت، كأنه سجين. سند عالي قلت الوسائط فيه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من راو من الرواة إلا ويحتمل أن يتطرق الخلل إلى الحديث من جهته. من يعرف من الخطأ والنسيان؟ بعض المتكلمين تحدث فيما هرف فيما لا يعرف، قال لا، الأسانيد النازلها أفضل. ليش؟ لماذا؟ لأن الأجر على قدر التعب. يعني أن تبحث في إسناد عالي 3 رواة مثلا تحتاج إلى ربع ساعة، كل واحد يبلغ 5 دقائق تنظر في كتب الرجال، لكن زد بقدر الرجال الزائدين يزيد تعبك ويزيد أجرك. نقول لا يا أخي، دع هذا لأهلي فلست من أهلي، دع المكارم، لا ترحل لبغيتها. بعض المتكلمين هذا دخل فيما لا يحسنه ولا يتقنه. حديث البخاري رحمه الله تعالى كما ذكرنا فيه 22 حديثا ثلاثيا، وفي حديث تساعي ويل للعرب من شر قد اقترب. نعم. فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد، تركه من غير عزو، وعرف عرف هذا أنه الذي يترك عزوه في الصحيحين، وما كان في أحدهما أو في غيرهما يعزوه إلى من خرج منه، والأصل مستمد من إيش؟ من الموطأ والمسلم. نعم. وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه. نعم، لأن تكثير العزو مع وجود الحديث في الصحيحين أو في أحدهما يشق على الطالب من جهة، وأيضا كان الحديث في الصحيحين قد تلقتهما الأمة بالقبول، لا نحتاج إلى أن يوجد الحديث في غيرهما. نعم. وإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه، عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم. نعم، هناك من التزم الصحة، هنا من ألف في الصحيح واشترط ووفى بشرطه كالبخاري ومسلم، وعندنا من التزم واشترط الصحة وتساهل في الشرط أو لم يستحضر هذا الشرط، أحيانا تساهل في اعتباره أو في تطبيقه، كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم. وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل، يعني في الكتب الثلاثة. نعم. فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره. فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، زيادة على إيش؟ على ما في المسند والموطأ. نعم. فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، بل أقول ولأبي داود أو غيره كذا، وإن كانت من غير حديثه قلت ولفلان من حديث فلان كذا. نعم، جرت عادة أهل العلم أنهم يذكرون الحديث الأصل ويردفونه بما زيد عليه من كتب أخرى عن ذلك الصحابي، فلا يحتاج إلى ذكره، يذكرون الحديث ويخرجونه ويقولون ولمسلم ولأبي داود، إن كان عن نفس الصحابي ما يحتاجون أن يقول ولمسلم من حديث فلان، لو كان من غير ذلك عن غير ذلك الصحابي قال ولأبي داود عن فلان، لأنه اختلف الصحابة. وكذا أذكر زيادات أخرى من عند غيره، فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، يعني جادة معتبرة أنه إذا لم يذكر الصحابي فالزيادة عن طريق الصحابي مذكور أولا. قد يحصل وهم أحيانا عند الحافظ وعند غيره ممن صنف وليسوا بالمعصومين، بل أقول ولأبي داود وغيره كذا. وإن كانت من غير حديثه، يعني من حديث صحابي آخر، قلت ولفلان من حديث فلان كذا. نعم. وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة، كقولي عن نافع عن ابن عمر لم أذكرها في الثاني وما بعده، بل أكتفي بقولي وعن ما لم يحصل اشتباه، وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ على قاعدة المستخرجات. نعم، الاستخراج والمستخرجات أن يعمد حافظ إلى كتاب من الكتب المعتمدة عند أهل العلم، الكتب الأصلية، فيخرج هذه الأحاديث، أحاديث هذا الكتاب بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب، من غير طريق صاحب الكتاب، استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فاحكم بصحته فهما على العلو من فائدة. والأصل هذا الشاهد، والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. المستخرجات استخرجوا على الصحيحين، بمعنى أن أبا عوانة وأبا نعيم وغيرهما ممن استخرج الصحيحين على أحدهما خرجوا لأنفسهم من طريقهم بأسانيدهم من غير مرور بصاحب الكتاب الأصلي يوافقونه في شيخه أو في شيخ شيخه أو فيما بعده من غير طريقه هو، يخرجون تلك الأحاديث والمستخرجات لها فوائد كثيرة جدا ذكرها وبيانها خروج عن المقصود، لكن يهمنا من المستخرجات أن المؤلف يروي من غير طريق صاحب الكتاب الأصلي، وعلى هذا لا بد أن يوجد اختلاف في الغالب، اختلاف في اللفظ وهذا كثير جدا، واختلاف في المعنى وهذا قليل. ولذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى: إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، يعني لا تذهب إلى صحيح أبي عوانة المستخرج على صحيح مسلم تخرج منه كل رواه مسلم، لا، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، عزوك ألفاظ المتون لهما، لأن المستخرج لا يتقيد بلفظ الكتاب الأصلي لأنه لم يروي الحديث من طريق صاحب الكتاب الأصلي. وعلى هذا على طالب العلم أن يجتنب أن يعزو الحديث الذي أخذه من صحيح أبي عوانة إلى مسلم، لأنها تخالف في اللفظ كثير وفي المعنى أحيانا. ولذا يقول الحافظ رحمه الله: إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، واستعمل ربما في معنييها الحقيقي والمجازي، معناها رب التقليد، استعملها في لفظها الحقيقي إذا خالفت في المعاني، واستعملها في معناها المجازي إذا خالف في المعنى دون اللفظ. المقصود أن الموجود في المستخرجات لا يطابق ما في الأصول، والسبب أن هذه المستخرجات يرويها أصحابها من غير طريق أصحاب الكتب الأصلية، قد يستغلق على المستخرج فلا يجد هذا الحديث إلا من طريق صاحب الكتاب الأصلي، ما يجده، لا يرويه إلا من طريق صاحب الكتاب الأصلي، وحينئذ إما أن يحذفه لأنه ليس على شرطه، أو يعلقه ويحذف الإسناد بالكلية حتى يجد له إسناد من طريقه، أو يريده من طريق صاحب الكتاب الأصلي، ويكون الاستخراج حكم أغلبي. والأصل يعني البيهقي: ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا، وهنا سلك مسلك البيهقي ومن عزى كصاحب جامع الأصول، هؤلاء يعتمدون على المستخرجات ويعزون للبخاري ومسلم، هم يعتمدون على المستخرجات كالبيهقي وغيره من نص عليه، وأيضا الحميدي في الجمع بين الصحيحين يعتمد على المستخرجات، لكنه التزم البيان. ولذا قوله: وليت إذ زاد الحميدي ميز، ميز رحمه الله تعالى قد يغفل عن اللفظ واللفظين والعشرة، هذه الإنسان معرض لمثل هذا السهو، لكنه ميز، خلافا لقول الحافظ العراقي رحمه الله: وليت إذ زاد الحميدي ميز. على كل حال، عمد المؤلف إلى الاعتماد على طريقة المستخرجات، فإذا قال رواه البخاري ومسلم لا يلزم أن يكون هذا اللفظ البخاري ومسلم، لأنه اعتمد على من؟ اعتمد على الموطأ والمسلم، فإذا قال رواه البخاري ومسلم لا يحتاج أن يقول بلفظه أو بمعناه، على طريقة من يعتمد على المستخرجات كالبيهقي. نعم. فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه، وإن كان قد علم أنه فيه لئلا يلبس ذلك بما في الصحيحين، فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر ومن حديث العرج. يلتبس يعني يخسر ذلك على الناظر بما الصحيحين، لأنه لو ذكر الحديث على ما اعتمد عليه خرج الحديث من الموطأ، نعم، ولا يوجد عن غير صاحب الموطأ، أو خرجه من المسند أو منهما معا ولا يوجد عند غيرهما، وأغفله دون تخريج التبس على ما يوجد عند الشيخين، لأنه التزم أن ما في الصحيحين لا يخرج، بس يسكت عنه، واعتمد على الموطأ والمسند. إذا لم يوجد هذا الحديث عند أبي داود، إذا وجد عند أبي داود وقال رواه أبو داود انتهى اللبس، لا يلتبس من الصحيح. لكن هذا الحديث لا يوجد عند مالك وأحمد، إن تركه دون تخريج التبس على ما في الصحيحين، وعمدته على مالك والموطأ والمسند، فيقول رواه مالك وأحمد أو أحدهم، لئلا يلتبس هذا الحديث بما في الصحيحين. نعم. فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم فأخبرني به محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي ومحمد بن محمد بن محمد القلانسي بقراءتي عليهما قالا أخبرنا يوسف بن يعقوب المشهدي وسيدة بنت موسى المارنية قال يوسف أخبرنا الحسن بن محمد البكري قال أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي حاء وقالت سيدة أنبأنا المؤيد قال أخبرنا هبة الله هذه حاء التحويل، حاء التحويل وفائدة والاختصار في الأسانيد، هنا حول من هذا الإسناد إلى الآخر للاختلاف في صيغة الأداء. الحسن بن محمد البكري قال أخبرنا، يعني تحمل الحديث بطريق العرض على شيخيه، وسيدة هذه روت الحديث عن شيخها حبة الله المؤيد نفسه هو شيخ الحسن محمد بطريق الإجازة، فهم الاصطلاح خصص هذه الصيغ بطرق، بكل صيغة بطريقة من طرق التحمل، وإن كان بعضهم لا يرى التفريق كالبخاري، لكن حافظ العراقي من يرى التفريق. نعم. حاء وقالت سيدة أنبأنا المؤيد قال أخبرنا هبة الله بن سعد، الرواية عند عن النساء معروفة بدءا من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الصحابيات، الرواية عنهن من قبل الرجال من وراء حجاب، من وراء حجاب. نعم. كما هو منصوص عليه، معروف عند أهل العلم الرواية عن النساء، لكن مع أمن الفتنة ومع وجود الحجاب، مع أمن الفتنة مع وجود الحجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام كلم النساء وكلمه النساء مع أمن الفتنة. وبعض المفتونين ممن كتب في ترجمة الإمام الشافعي، وانظروا إلى مقدار الافتتان والشعور بالضعف، يقول وأخذ الشافعي عن بعض عن الرجال وعن النساء على ضوء ما هو معمول به في جامعات أوروبا، هو في بلد عربي، المؤلف في بلد عربي يوجد فيه الاختلاط، لكن الشعور بالنقص وصل إلى هذا الحد، شعور بالنقص. وإلا إذا وجدت الفتنة وغلب على الظن الفتنة ولا على المحارم تروي، إذا وجدت الفتنة، إذا خشيت الفتنة وغلب على الظن وجود فتنة، لا تجوز الخلوة ولا بالمحارم مع خشية الفتنة. نعم. يروي الأئمة الجلة يروون عن النساء، لكن مع أمن الفتنة ومع وجود الحجاب المعتبر. نعم. هارون وقال ويعتمد على قول الراوي ولو كان من وراء الحجاب في قول جماهير أهل العلم كما نعتمد على صوت المؤذن ولو لم نره. لا يقول قائل احتمال نتلبس احتمال نقلد احتمال هذه كل احتمالات ضعيفة. جاء عمن يتشدد شعبة يقول لا تروي عمن لم تره يخشى أن يكون شيطان. لا يا أخي لو أوردنا مثل هذه الاحتمالات وهذه الوساوس ما مشى عليه الشيء. احتمال بعد الجرم الذي تراه يمكن شيطان ما تدري. إذا أوردنا هذه الاحتمالات لكن معتمد عند أهل العلم جواز وصحة الرواية من وراء حجاب سواء كان رجل أو امرأة إذا غلب على الظن أن هذا صوت فلان. نعم. هارون وقالت سيدة أنبأنا المؤيد قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا سعيد بن محمد قال سعيد بن هبة الله بن وصف مرفوع أو بدل أو بيان على خلاف بينهم لكنه تابع لمرفوع. نعم. قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن أنس ومالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة وما كان فيه من غير الآن مالك في موطئه أو الموطأ للإمام مالك له روايات كثيرة بضع عشرة رواية. هل اعتمد الحافظ العراقي على رواية يحيى بن يحيى أو على رواية محمد بن الحسن أو على رواية من؟ أبي مصعب. على رواية أبي مصعب جاءت في ثناء إسناده فاعتمد على رواية أبي مصعب. نعم. وما كان فيه من غير هذه التراجم الأربعة فأخبرني به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم فأخبرني به محمد بن إسماعيل الأولى ابن تابعة لمرفوع والثانية تابعة لمجرور مضاف إليه فهي مجرور محمد بن إسماعيل بن نعم فأخبرني به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخباز بقراءتي عليه هذه الأمور ينبغي أن يعنى بها طالب العلم لأن أيضا الخطأ في مثل هذه الأشياء اليسيرة. نعم القارئ قد يعرف مثلا إعراب هذه الأشياء لكنه أثناء القراءة بعض الناس يغفل لكن يبقى أن طالب العلم عليه أن يعنى مثل هذه الأمور ويعنى بما خرج عنها مثل عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن مالك ابن بحينة لأن النسبة إلى الأم غير النسبة إلى الأب فنعنى بهذا وننتبه له. نعم الله أعلم بقراءتي عليه بدمشق في الرحلة الأولى قال حافظ العراقي رحل إلى أكثر من أحصيناها 15 بلدا والرحلة سنة عند أهل الحديث حلول لطلب الحديث رحل الصحابة من أجل حديث واحد وتبعهم الأئمة على ذلك وهم يقولون على طالب العلم أن يعنى بعلم أهل بلده فإذا حصله رحل إلى بلد آخر اللهم إلا إذا كان البلد الذي هو فيه لا يوجد فيه من أهل العلم أحد أو فيه أناس وجودهم مثل عدمهم لا يكادون يذكرون فمثل هذا يبادر بالرحلة ليغتنم العمر. نعم. قال أخبرنا المسلم بن مكي قال أخبرنا حنبل بن عبد الله قال أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي. أقول استدراك جميع ما يرد من لحن، وإن كان يعني ما هو كثير بالنسبة لغيره من أقرانه، أقول يطول بنا ويأخذ علينا وقت، وهذه أسانيد نمشيها تمشي. نعم. الله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل فما كان من حديث عمر بن الخطاب. فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر وما كان من حديث سالم عن أبيه. فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه وما كان من حديث علي بن أبي طالب. فقال نعم أصح الأسانيد إلى عمر كما ذكر ذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث، الزهري عن سالم عن أبيه عن جده، الزهري عن سالم عن أبيه عن جده يعني عمر بن الخطاب، وأصح الأسانيد عند الإمام أحمد مطلقا كما يقول الحافظ وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. نعم. وما كان من حديث علي بن أبي طالب. فقال أحمد حدثنا يزيد وابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي وما كان من حديث عبد الله بن مسعود أو فابن سيرين عن السلماني عنه يعني عن علي رضي الله عنه صحابي الترجمة التي قبلها، أو فابن سيرين عن السلماني عبيدة عنه يعني عن علي صحابي الترجمة السابقة. نعم. وما كان من حديث عبد الله بن مسعود. فقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وما كان من حديث عنه تتمة البيت أو الأعمش عن ذي الشان النخعي عن ابن قيس عن علقمة عن ابن مسعود اللي هو صحابي هذه الترجمة ولم من عممه، من عمم الحكم بأن هذا الإسناد صح مطلقا لما ذكرناه في البداية، ولم من عمم اعتب عليه واعذله وأنكر عليه قوله وإن كان العذل إنكار بأسلوب مناسب. نعم. وما كان من حديث همام عن أبي هريرة. فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة وما كان من حديث سعيد عن أبي هريرة. فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وما كان من حديث أبي شامة سلمة نعم سلمة بن عبد الرحمن. نعم. وما كان من حديث أبي سلمة وحده عن أبي هريرة. فقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أبي سلمة عن أبي هريرة وما كان من حديث جابر. فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمر وعن جابر عن عمر فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمر وعن جابر فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمر عن جابر وما كان من حديث بريدة. فقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وما كان من حديث عقبة بن عامر فقال أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر وما كان من حديث عروة عن عائشة فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة فقال أحمد حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة ولم أرتبه على التراجم بل على ولم أرتبه على التراجم كذا أنت معتاد من قراءتك ولذلك يصعب تعديل تراجمي جيم تراجم مو قلنا التراجم جئنا بكلام يجعل السامع ما ينسى تراجم بالحجاب تراجم بالحجاب تفاعل من الرجم نعم فالله عنك ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان وغير ذلك. نعم هو بإمكانه أن يرتب على التراجم ليختصر هذه التراجم يذكرها مرة واحدة ويأتي بما تحتها من أحاديث فيكون أقصر لكن راعى مصلحة الترتيب على أبواب الفقه وهذه لا شك أنها أنفع لطالب العلم لأن الترجمة بحكم شرعي أنفع لطالب العلم من الترجمة باسم راوي ولذا قدم أهل العلم السنة على المسانيد وإن كانت مثلها في القوة تقرر شيخ الإسلام أن شرط الإمام أحمد في المسند من شرط أبي داود لم يكن أعلى منه وأهل العلم يجعلون المسانيد في الرتبة دون السنن ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة السنن تترجم بأحكام فقهية ولذا المؤلف حينما يذكر الحديث الذي ترجم عليه بحكم شرعي